الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمانان لا وتاري امره بشتواني خايف الرذقار باسي بسرهاتي يشغل پیغمبران دكين عليهم الصلاة والسلام. اوش كبريتيا لا پیغمبر نوح عليه الصلاة والسلام او پیغمبر مزني كيشك لأولو العزم من الرسل، يشك لو پیغمبر مزناني كخايف الرذقار ناويه ناون لقرآن كيدا ولا تشندان سورة قرآن دا بسرهات أو في غمري باس كردو خواهي كردقار بقرا سورتي تايبتش لسر بسرهات نوح في غمر عليه الصلاة والسلام بناوي سورة نوح لقرآن دا هيا كوكل بردستانا لا طريق ينصتو حفتا. نوح في غمر عليه الصلاة والسلام يكم رسول بوا لسرزوي، يكم رسول، رسول وثاني الرأو رسول هي والنبي هي رسول برستر لنبي نبي اويك خواهي فروردقار شريعتي جي في دعوة ونصيحتي خلق ذكاء ودين بو خلق رون ذكاتها، بلام زياتر اوه كشريعتي پیش خوي لسر شريعتي پیش خوي درواو وكو مجددي زانايان سردمي ايموان او امته. طبعا پیغمبران برشترين لزانايان، بلام رسول اوه كشرعي كي تازيبو هات بيت، كتابي كي تازيبو دابزي بيت. نوح عليه الصلاة والسلام لپیش او آدم دعاي ادريس القرآن باسي كردون وجانوح عليه الصلاة والسلام لصحي بخاري ده هاتوك ومن دجرته ولا ابن عباس ورضا إخوة قوري ليبه ابن عباس مزاي في غنبرة عليه الصلاة والسلام وترجمان قرآن شاء اللي يقدر وي ماناي قرآن ابن عباس كفي غنبرة إخوة عليه الصلاة والسلام خوي دعاي بوكردوا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وأتيه الحكمة. دعاي بكر دوك اخواي فروردقار ما ناي قرآن فيري شيبكات فيري عبد الله كري عباسي امو زيبكات. لفرمي ابن عباس فرمي كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فرمي لبين آدم و تاوكو نوح بيغنبر عليه الصلاة والسلام دقر انهبو دسد يا دجيل قرن هردو معنا كده قريتها دسد هر 100 سال قرنك سديك ياخد دجيل هر جيلك او قرنك في هذا قتريت دفرمي دقرا دسد يا دجيل لبين آدم ولبين نوح عليهم الصلاة والسلام خلقي لسر إسلام بو خوا فرز بو تنها خواي قوري دي فرز دين دارتي ذكرت دعائي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. دعائي اختلاف كوتنا وخلق دقرنا خلق لسر إسلامتي وهمو يعني يقدين يعني خلاف نية. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبي اختلاف دروز بو خواهي قولة غمبراني ناردن يكم رسول كتشي كنوح عليه الصلاة والسلام وكل حديث الشفاعة دهتوا لصحين ده كاتك دين بولاي نوح دلين أي نوح تو أول رسول بويت يكم نذاب إخوة بويت كأخوانا بديت بزانين اختلاف تير رويدا خلشي هموي مسلمان بو دجيل دسدا دواي اختلاف كوتنا وخلشي واي بيويس كرد أو اختلافك أخواي قوري نذابك بنيري حلي أو خلافة لبيني خلشي دابك بلي كاما حقا وكاما ناحقا كاما أخوة فرستي وكاما لأخوة فرستي لاي داوا خلافك لو درز بوديس عن ابن عباس بما دجارته هر لصحي بخاري دا فرمي لسردمي نوح دع في جويك اخوابيني لو بيكا برسول فينش فرستراو هبون خوتي دي فرستر او فرستراوانا قرآن خوي باتي كردون لسورة نوح دع ود يتي جناوي ودبو دوميان سواع سيم يغوث شوارم يعوق فينجم نسر فرمي اسماء رجال صالحين في قوم نوح ناوي فينج فياوي صالح وشاكن لها مشيان قورتر بتمنتر ود بوا ود فياو شاكك فياو صالحك جاء ابن عباس رضي الله عنه فرمي كاتك او فينج فياو شاكا مردن خلقك الزور بفروج بون بوا زور بفروج بون شون استعرى سردمي ايما ده اگر كسي چي عالمي چي چاك پياوي چي بريزو خوا فرستو چاككار لقال خلق بمريكاليني ديارة خلق بروشت او ده مشك اوانا مردن خلق زور متأثير بو شيطان نسر شكل انسانك شكل شيطان خوي دين تسر شكل انسان هستي شفناكي تو هاتا لا او خلق كزاني وابا فروشن عكفوا على قبورهم خلقك لسر قبري او بين فيها وشاكا قبر كان ينبر ندتان بجي ان ديشت او ان ديان فروش بون كشيطان زاني وزعك وايا وتي من رأيك ما هي بو ايو زور باش وتي ان او رأيك شيا هل وان زاني شيك لو خلقه وطوى نازان شيطان ولسر شكله انساناته في رأيك من بو ايو اويا بيتان شون الرسمي او لو ود ود سي فكر رسمي ود او كي او شاكتان بودكم لو مجلسي كتي داد نشتو نصيحتي خوتي ذكر لو ديدين بو دائما لفيشتاو مان بيت او كي او شاكمان لبير نشيت كهر او ببينين رسمي او ببينين ايمش خوا فرستيف كينو او ربازي او ونكين كتان والله فكري ايشي باش اقر رسمك ايه بدائم لفيشتاو مان لبير مان ناج دواي مرحلة دوام شون ابوي زياتر تأثيري هبت هالرسم اقنبه وكو بيكر اقوابت شكل اخوي يعني بيكر وتمثال بيت باشتر كزاني ورده ورده قبول بو ايشاك فكركي بيتان شون ايو همو كات بيتان ناكري ايو بينا او شوين دانيشن بو فلانا كسب بينو زياتر تشجيع ببو ايو خوافر استيكتان زياد بيت بيتان شون ابو تان دروس كم هر يكا داني خوي بو دروس كم لمال اخوي فكرت بودر إذا كم يأوك يا شاكا لسر شكلي أو هر كسل مالي خوي دانا لمالي خوي ودي بينيتو ربازي أو برنادات خوا فرستي وكو أو دكات سيان والله وباشتر إسراحته في جناك هم مجاربين أقر بمعنوات بين معبد كان شويني خوا فرستي إلا لبيع ما أو بمان برشاو كويتو بيبيني كردي تا إستاش كيشكا قورة نبوة فمات هؤلاء وتنسخ العلم او جيل مردن كا او رسمه يا او بيكرا ندى فرسلا بس بو اوي اوانيان بيتويات وكو اوان خوا فرسيب كانوا ريان برندن او جيل مرد جيلي دوايوان هات شيطان او جاور دور دلق او جيلي دوام يجلكات شيطان نامرد وكو خلشي كوازو دمرد نكهر نامري نامري بلام تا اخير كذب منه شيطان ايش يخوي دكا كجيلي دوام هذا وجا ايش يشتر دس في دكا شيطان تزان باكو بافيران تان او بيكرانيان بوشي داناوا تيان ورده ورده قصيان لقل دكا وسوسيان بودروز دكا كانوا بهم يستسقون المطر بهوي اوانوا داواي باران بارينيان لخوا دكت اوانيان دكر دا واسطة اوانيان دكر دا دبر درجاء بخاطري اوان بواسطي اوان بشفاعتي اوان الى ان عبدت ورده وردك جيلي دواتر من دالكان قوربو نيازاني كباو كان يان وبافيران يان حواريان نذكر دا اوان ونشيان دا فرستن وقفي او شاكك لبيريان بن بلامك او جيلي تازهات نازانت الى ان عبدت او جا فرستره او جيل او بيان في او شاكك قرآن باسي كردون لسورة الوحدة او دسكرا بچي دسكرا با شخص فلسطي بلام تمثال كانيا داندراوا هل يكلم مالي خوي يا هري لا لا معبد وبرزقا كان دان دراوة چه ذكرت او برزني بو ذكرت كواي لهات خواي پروردگار چه نارت نوحي نارت بو اوي بخلچي بله خلچي نعيه وسرتان لشيوا ايوه لديني اسلام لا تاندا وضعك قورا خواي پروردگار نوح پیغمبري نارت چه في فرمو لفرمي پروردگار إنا أرسلنا نوحا إلى قومه اي من نوح ما النار بو قومك خوي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بو أوان أردمان جاء أن ليرا في ذوتر أني تفسيري چي فيوت كناردي بو چي بو أوي إنذار قومك خويبك بيان ترسيني لچي أني من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بيش أوي كزايا چي بأيشو بأزاري خواي قوريان بو بيت إنذاري أنكات اول شيء تشكل رحمتي اخوا وفضل اخوا كاخوي قورناي بكسك غلطي كري اكثر لناي بريت انذاري لك في وقتي نصيحت ذكريت فيدا قلت في غنبري بوناردون بو يوازو دينه تعزيه بينا قال يا قوم اني لكم نذير مبين وتي اي قوم كم من لا لاين اخوا ابو اي ونراوم دتان ترسين مترسانه شي اشكرا ورون ان اعبد الله اخوي قور مني ناردو بيت امبلم شي دو كلمة يا كميان أعبد الله كيف بفرستن خواب بفرستن أوستانا ما بفرستن خيناك في آيو تشاقبون كز قماني لو دانيك في آيو تشاقبون بس نابي بفرستن أعبد الله خواب بفرستن واتقوه لخواب ترسن كشتيواب كان خواب عزابتان دادا بس لخواب ترسن وبس خواب بفرستن كلمة دوام وأطيعوني أطيعوني يعني شي يعني جوير علي من بكان ليرا دانو حبيغنبر عليه الصلاة والسلام دو واجبي بقومك خوي راجعات دو ارشي بورون كرنوا واجبك لترشاني انا كحق اخويا واجبك لترشاني انا كحق پیغمبري اخويا عليه الصلاه والسلام حق اخواتي لسريان ان يعبدوا خواب فرسن ان يعبدوا الله واتقوا خواب فرسن ليك ترسن او حق اخويا حق پیغمبرك شي ادي لسريان قال واطيعون شي من يشكن جرى علي منك سيرك كوات حق إخوة فرستنا بلام حق في غمبران إخواتيا جرى علي كردنا نقبلين ولا أبيش بفرستين أجر أبيش الفرست تو حق إخوة دا أبيش هركسك تيب قال يكتوز بزاني قرآن بخوينه توزور رونو أشكرا إخواتي فرود قال فرمويتي بنوحي فرمو في أمرتي أن اعبدوا الله واتقوا خوا بفرسنو ليب ترسن وأطيعوني من الجوارة ليب كان ني فرمو من الجوارة بفرسن لقى الخوا نا اشتوى نابت جاك أو دوست تيكالي أو دوست يعني لدين درشون بو كافر بول أو دو حقتك تيكالك توقتت شون خوا دا فرسين في أغنبري دا فرسين شون عبادتي اخوات كرا عبادتي في غمر الفتي عليه الصلاة والسلام او تقوي بمشرك هر چند اخوات فرستي بي هر چند اويك لقل اخوات فرستو تا في غمر اخواش بيت نابت شكو حقي اخواش تيكا وحقي في غمر تيكا اقل راز ذكيتو شوين في غمر كوا عليه الصلاة والسلام وجوه رايا ليبكا باش اقل اوتان كرت او دو حقيقة او دو حق ما فتان جيب جيك كرت كما في اخواتي لسرمان بي فرستي ما في پیغمبر كاني شي چيا جوير عليك كانوا شو يمكن؟ أجر أول تان كرتش ده خواي جورك تسام بودك نوح مجدين دداته في عند الله كأيوة وابكن خواي جورك بو أيوة دكات يغفر لكم من ذنوبك خواي جورك لجناها كان تان دبورت تأستك غلط تان كردو أو فينش في أوشاك تان فرستون كأول شريك بو خوا دانانا خواي جورك لجناها تان خور دبيت بمرجع أيوة تبكن لما دوا بس خوا بفرستن وجوير عليك غمري خواش كان عليه السلام شكرا لهر دو چیدا اوان تیکو تبون لخوا فرستی دا خواهن بتنهان دا فرست لجوی رایالی کردن ایج دا جوی رایالی نوح پیغمبریان ندکر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ استابو من رون دکاته و قرآن که جوی رایالی چه انده کردوان و چهش انده فرست یغفر لکم من ذنوبکم پاداشتی او کار خیره ای و کدیکن او دوشتا تنها خوا فرستی و شوی کوتی پیغمبر صلی الله علیه و آله یکمیان بو قیامت تن خوا لگونه تن دبوره بو دنیاشتن و یؤخرکم الى اجل مسمى لا آیت اشتد على سوره هود يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا لدنياش دا خواجياني چي خوشتان پيدا بخشي وخوشحال دا بن وعذابشتان نادا وبهلاكتان نادا چي هيا اوي پي خوش نبه لدنيا خوا عذابي ندا خوا بهلاكي ندا جياني چي خوش لدنيا بسر بره دو مجده داني مجده چيان بو قيامتيان مجده چيان بو دنيايان اگر او دو مرجيان تيدا بيت تنها خوا فرشتي بتقوا كرني خوا لقل چي شو كوتني في عمري خاصه سلام كان وحبو دو مجد كان شي بن مجد قيامتي شي بو كداي بيان يغفر لكم من ذنوبكم خاله غناه تخوش دبي جاك خاله غناه تخوش بو يعني شي يعني خوش دبي يعني دبات بهشت يعني باقري جهنم ناس ثاني يعني عذاب نادا لو خوش ترتو قيامته تهبه او قيامتك تها اي دنيا يكش لدنياش دا يمتعكم متاعا حسنا لدنياش دا خواهي قبر جياني چي خوش تفيد بخشي خوش حال دبي دلد مرتاح دبي خواهي برازي دبي خواهي قبر عذاب دنادا بهلاك دنادا لدنيا جاء لو خوش ترهي برا كانم بغان بزاني عقب قومكي او مجدئيان قبول كردو او دو مرجئيان لخواهيان دا هنائي جي يعنى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وخوش تان دزان كأجل اخواهات كمردنا دو اخسنينيا أجر بزانا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح عليه الصلاة والسلام شكوى ولا إخوادك. دل أي فرورد قال من بانجي قومك أي خوم مكرت بشو بروش سيركا نكتنها بروش بشو بروش دل من بانجي عندك أنبوء أو توبة تلي بفرستن أي خوايا وبزل توبة السن فلم يزدهم دعائي إلا فرارا بلان أو بانقوازي كردنو نصيحتي من هيتي بو زيادنا كردون إلا زيادة الفرار كردنو دول كوتنو نبي لمن مقسمنا في غنبري خوابت شو روز لخزمتي قومكي خوي داي ونصيحتي عندك أبو أوي هم لدنيا جيان ينخوش بيو هم لقيامتي شخوال قناه ينبور بيان باتباشت واش بقصيناك شو روز دعوتي عندك أو بانقوازي عندك دعوات يعني بانقوازي كذن اوانيش بردوام زياتر لنوح دور دا كونوا زياتر دا بندر مني وبقصيناك واني كلما دعوتهم لتغفر لهم واي خواهي فردقار من هات جارك كبانجي عندكم بو اوي توليان خوش بي كواتا بو چي بانجي عندك او بو بانجي عندك بو لاي خوي بوشتك بانجي عندك كالي خوش بوني خواهي فيويا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم سيري دعوة بانقوازي في غمبران بكن دعوة بانقوازي في غمبران شنك بو توحيدة برهمو نتيجة كيشية ثمرة كيشية لخوشبوني خوا كسي كالسر ريبازي في غمبران بانجي خلقك او خلق بو چوه بانق دكا بو لخوشبوني خوا خلق بو او بانقناكا في غمبري خوا خلقي نورن لقل من بن شويني من تكون بالبستي من بن اواب كن نا نئشم بقى ويا نبولاي خمتان بانك دكم بولاي أو خواتان بانك دكم أجر بقرأنا ولاي أو يغفر لكم ذنوبكم خواتان خوش دبيت أو جي أوازيني وان دعوة بانك أوازي في غمبران كبو توحيد بو برها مكشي لي خوش بوني قناها للان خواوا لقل دعوة بانك أوازيك كبو توحيد نية بو أوانيك خلشي خوابتني بفرستيت خلشينا لقل إيما بن لقل غيري إيما بن أوا يعني ولا قال توبم كذا بي يعني خوالم خوش دبيت كواتا خلتنا ورن بو بقرن بو لاي خوا بقرن بو لاي خوا وتنها خوا بفرستن وتنها شوين في غنبران تكون اقر اواتان كد خوا لقناتا خوش دبيت جات خوا من كسك بانكي في غنبرك بانكتك بو تيش بانكتك بو خزمتي خوينا بو اوي كخواليت خوش بي كواتا خيري بو تو دبيت شاكي بو تو دبيت اقر عقلها بي دبي بقصيبك وممنوني شي بي بلان دفر بأي خواه من هر جارك بانجي عندك بو اويتو ليان خوش بيت جعلوا أصابعهم في آذانهم فنجكان يندخلنا كوي نك أصبعي چيش نك يك فنجا بحر همو فنجكان دخلنا وجيش كي أنا بو اوي جوان لمن نبيت جوان لو نبي نصيحتي من هر نيبيستن فيان ناقوش بيبيستن قصي حق واستغشوا ثيابهم بوش ناوستن كفنجكان يندخلنا جوش كيان بوي جوان لنبيت حق نبيستن واستغشوا ثيابهم جلكش يندين الأوى شاوي خوش ينداد خوشن بوي نشم بينن أو ندر خيان لما بجوينا يعني ببيستن بشاويش فرويكيان وجلكان ينبسرد مشاهدان بوي هرنشم بينن وأسروا وسوريش لسر شخص بريتيكي خويان واستكبر استكبارا وزورج متكبر لآسي أو نصيحتيك من ذي عنك نصيحتي عندك كم كخوابة نتبرستن متكبر قبول ناكن جوين بو ناقرن زياتر دبن بدوج منو رادكن ليم أوش أوا بوشي ويا خويان لقوم عندو ذكات. ثم إني دعوتهم جهارا أو جاء إيبر وردقار من بقاش كلا أو جاء نجي يجي نصيحتي يمكن بقاش كلا لبازار ولا ذري ولا همش بينك بقاش كلا بانجي عندك كم كتب برستن. ثم إني أعلنت لهم بان جوازي كم أش كراكر وأسررت لهم إسرارا أو جاء بني هني شيء نهنيش يجي يجي لقويا بقشتي بقاش كلا بني هني بشو بروش بهمو وسيلةكم لقلب كارهناون إيش فايدين يا لقويا. فقلت استغفروا ربكم شين في أوتر من بوخلك خو نم قتوارن من ببرستن نم قتوارن من بارم لأي ودبي ما وسامانم لدبي دم يوم من كنا جوري خوتان نه والله من هیچ دوام لی نکردون. آوی که دوام لی کردون استغفر ربکم. فرمی و تم چی فیان؟ با چی بانگم کردون؟ با بانگم کردون که پیم و تون ایوا دوای لی خوشبون لخوای جورت کن توانی جورتان انجام دوا. لتنها خوا پرستی لاتن دوا با شخص پرستی. دوای لی خوشبون لخواب کن. اینه کان غفار. خوای جورت زور لی خوشبو لی بردی گناه. نكم زور لي خوش دبيت كسي كتوبه بكاب قريته ولا اخوان اگر تا استا كافر بوبي تا استا مشرك بوبي تا استا زناكار بوبي تا استا هرشي كرد بيتي لتاوان اگر براسي بقريته ولا اخوان اگر توبه بكاو داواي فشيماني بكات اخوان فشيماني كي قبول كات والله اخوان قبر لي خوش دبيت انه كان غفارا كواتا اگر بيتو ايو من اوم فيكتون كمصلحتي اخواني تدارا پیم گوتونه ایو داوای لی خوشبون لخواب کن خواهی گوره لیتان خوش دبید که لیتان خوش بو او قازانجی چوه تانه قازانجی قبر و قیامت تانه که خواه لیت خوشبون عذاب داداد ندد خاطه جهنم لوانه زور کس بلای جا باشه من چپ کم هر قیامت علیل دنیا بزانه لدنیاش خواهی گوره چپ آداش تکتان داداد و اگر ایو داوای لی خوشبونی لیب کنو بگرن ولی یرسل السماء علیکم مدرارا بارانی آسمان تن بود بارانه با بردوام بلیزمه و با بردوام باران رحمته یا نه؟ رحمته اگر یک سال باران نباره خلق چی بسر دید؟ وشکانی روده دا گرانی دید ناراحتی روده کات اولاد خلق چی تنگاو دا بید یرسل السماع علیکم مدرار بزان او دوسته چون علاقی بیه کوه داوالی خوشبون لخواب کن خواب باران تن بود بارانه پیوندی نیوان باران باری لگل چی؟ لگل داوای لی خوشبون کردن لخواب اگر بیتو خلچی داوای لی خوشبون لخواب کاو بگره تو بولای خواب توبه بکا خواهی گوره چیان بوده بارینه بارانی رحمتی بردوامیان لعصمان بوده بارینه نکهر اوش ویمدیدکم بی اموال و بنین مالی چی حلالی پاکتان پیدا بخشه وبنين من دال اشتان بيدا بخشه ويجعل لكم جنات باغو باغات اشتان داداته ويجعل لكم انهارا ورباريش بجير داب الروات سيرك بس شيب كانيوه بس بشيمان بناوه لو شخص فرستيا بس بقرينيوه بولاي اخواه وداوالي قربوني اللي يبكنوا لما ودوا اخوابتاني فرستن بزان اخواج تامودك يكم انه كان غفارا لقناها كتان قرد بيت دوام يرسل السماء عليكم مدرارا باراني رحمتان ببار دوامي وبالإزمة بودة بارني سيم ويمددكم بأموال مالي حلالتان بيدا بخشيت وبنين من دالشتان بيدا بخشيت ويجعل لكم جنات باغو باغاتان داداته ويجعل لكم أنهارا ربارشتان بو دينيتو لخوش حالي دنياش دادرشين لأسمان وبارانو لجيره وربارو لنا وباغو باغاتي خوش داو مالي چي زورو من دالي چاكو برحمتو لي خوشبوني روجي قيامتو بهو چي استغفروا ربكم بس داواي لي خوشبون لأخواب كن او كرمي خوا او ريزي خواي فروردگار كلا عبدي خوي دنيت اگر بقريتا ولا اخوا او هم فضل بركتا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خواي جورد فرمي أجر أهلي قراء أجر أو جندانا أجر أو خلكاني فيشو أجر تقوى إخوان كربا والأخوات السابان أو إما بركتي آسمان وزوي ما بسرد درجت كواتا بركتي آسمان وزوي بتشي وبندا بهوي تشي وكلي لكي تشي ومفتاح كي تشي مفتاح كي استغفار داوى لقربون كردني جناها الأخوابي كي تنها خوا فرستي وفشيمان بونويا لو شرك كفر تاواني فيشو كهبو بيت بويا عمر يكون خطاب ازا اخوالي بيت صالح ينباران نباري شو سر منبر دعاي باران بارين بو خلق كات تنها او آياتي خوين دوا في خلقين داوالي خوشبون لخواب كان دتاني باران باري خلقين داوالي خوشبون لخواب كان داواب كان خواهي قرر لقناه تان ببوري چونك اگر داوالي خوشبون لخواب كان يرسل السماء عليكم مدرارة خواهي قرر باران رحمتان بود باراني او آياتي خوين دوا او جاكتي منشتك من كرد كليلي باران بارين اويا انسان داوالي خوشبون بكال اخواهي قرر هم رحمتي دنيا هم رحمتي قيامتي شد بنسيب دبيت هم نعمتك او برغبت او جات الساندني ما لكم لا ترجون لله وقارا ايو تشيتان اي قومكم او نصيحتان لكم او فيتان دلن بو ايو اخواي قورا بقورا دانان بو الاخواي قورا ناتسنو قوري اخواتان بيرتوتوا وقد خلقكم اطوارا او خواهي كمن ايوي بولا بانك دكم كدلم تنها او بپرسنو تنها هاوار كان او دزانن چه يا بو قوري او ناناسن وقد خلقكم اطوارا ايوي لا چند قناغيك دادروس كردوا كدلو فاوي چيت لا پشتي دايكو باوكو لسنجي دايك بدا دوائي لرحم داكو دبيتا و او دلو فاوا دبيتا پارچا خوينك پارچا گوشتك اسقانك روحي دي تبر من دالي كي تواو دبيت او جا قوناق قوناقي تخواي قورا او من دالي ورده ورده قورا دكا لشير بوا بوبا من دالي كي قورا بوبا قنش بوبا انساني كي كامل او چي او دكات خواي قورا او دكات اي بوتنها او نافرسن بتنها الم ترو او خلقي خوما بوي اما بير لفكينو كي اما چون خواي قورا اما دروس كردوا اي بواز لو بين انتشين يكي اشتر بفرستين دعاية سيري شتيش تركا دفرمي ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ايو السيري ناكن خواهي قورا حود أسماني لسر يدرس كردوا كسي ترهي وكو خواه أوبكات تاوكو أبيج بفرستن وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ماندي شدانا ووكو روناتيك وخوري شدانا ووكو ترايكي روشن ترلمان زويتان بوروناك دكاتوا چه او خورو مانگی دانان دبه ببی اوی پایی چیان هبه ببی اوی با زنجیر کلواس رابن لبوشای آسمان دا راوستاون او همو جرمو او همو قبار گوره قرسا لبوشای آسمان دا چه رای گرتوا بیر لو ناکنوا خواهی چی وا عظیم ایو واز لو دینن دا چن پینچ پیالچاک دا پرستن هاوار دا کنا او پینچ پیالچاکا او خواهی عظیمتان لبیر چوا بداخوا او هر قوري عظمتي اخويا نشان دا نوح بلكو بقرا انا ولا اخوا اخوا بتنب فلسطين بلا ما عندي كاس لا قال ورد نايكا بوم باسكيدن وفيست زوزو باز بكري او بويلي بيت عم بيت ما مساك بيجنا قبل خلشي شويه خلشي او شارع يمنيه خوي ملايا باوتشي شهر ملايا ما مساك كبيره باوتشي جا كركش بخوش امام خطيبه کتی بر میل نود کوتی با سر تنیش ده کتی باب بانجی کدوم کتی وارا ملا فلان کس باب او بر میل نوتی راست کنی و پیکوا کتی راست ما کرده و هر قضا و قدر کتی منی ام کتی یا الله بابش کتی یا غوص هوار کتی کتی باب بایک بر سیار دیکم بس تو رم باب اوی امن هوارم کرده با قوت ترا یا نوی تو ام کتی یا الله الله دزانی چیه اتوش کتی یا غوص یا شیخ عبدالقادر کامیان قولت ها كتي والله باب دستي كربة جنيه ودامته تو ربو جنيه ويدا أتو ملحدي أتو مرتدي يكتم بابو بو ملحدم أم ظلم أو خوايا أتو بو خواد لبيد ذاته وبو ناليا الله بو لسر زمانت أو زياتر ليد نزيكا لدلا كشت نزيكرا ولا زماني شد نزيكرا غوسكا ليد نزيكرا لأخواي بو ناليا الله والله تقبولي نكردو دستي كربة جنيه ودام نوح پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بوین رونده کاتو که خواه چیه او خواهی که ایمه لدلو پیگ او دروس کر ورده ورده تا اوانه اوانه ام که استا اکتر دبینین چه ده توانه او بکا او جا سیری آسمان که حود آسمان طبقی بود دروس کردوید سیری او خورو مانگه تا کچون رای گرتون دزانن خور چندها قاعتی او زوی ایمه گوره یا لبوشای آسمان دا رای گرتو خواه گوره شیخ عبدالقادر توانه او بکا رحمتی خواه گوری لیبید پیغمبری خواه دتوانه او بکا نوح دتوانه او بکا کس نتوانه ایمه واز لو بده صلاته بینین لو خالقه هاوار نکین او بشین پنابوی چشتر برین باب زانین سر بچوی دگین وزاکا والله انبتكم من الارض نباتا او جا نوح دفرمی خواه گوری ایوی لو زوی دروس کرد لو زوی ایوی روانت چکا یکم کس که آدم بخواه گوری لخواه دروس کرد ثم يعيدكم فيها لباشان كدمر خوادتان قرينتونا او خاكا ويخرجكم اخراجا خواي جورا لو خاكا دروستان دكاتوا او عظمتا لخول خواي جورا انسانك دروسكا دشت قرينتونا او خولا هيتش دنامينت قرتو اسقان دنامينت هموي دواي بانجاش الصالك هر قبر اقلديتو چي ماوا ويخرجكم اخراجا ديسان خواي جورا زندود دكاتوا چون بوي اوا چی اوی پیدا کرد؟ او نو حر نصیحتی قوم که دکا بشکو عقل بن تیبگن بزانن خواه چیه غیری خواه کسی تیر نفر والله جعل لكم الارض بساطا دیسان گوری خواه انزیاتر بودر دخاله لعنی چکوا خواه گوری او زویی بو ایو راخستوا بوی بست کردون بوی راخستون لسر زوی درون بای سراحتی خوتان لتسلکو منها سبولا فجاجا بوی لسر او زوی در ایو تشان رأيك بگرن بو خوتان مصلحتی دنیا و بر جواندی خوتان لسر زوی بو چوی داده روی برو قال نوح ربی انهم عصونی بزانی دوای اوهم و نصیحتا شو روش بنهینی و با اشکرا اوهم و عظمت و گوری خواهی بودر خستن خلک که دلن والله راست کواتا لمو دوا غیری خواه نفرستین لمو دوا غیری خواه هاوار ناکی نکس بزانی چیان گوت نوح دلن ربی انهم عصونی خواهی جاندی سان سر پیچان کردم مزنی و عظمتی توم نشان دان هیچ فایده نبو انهم عصونی سر پیچی فرمانی من دکن سر پیچی فرمانی پیغمبری خواب کید که سر پیچی فرمانی اویان کرد لوی که خواب پرستن نیان کرد چون غیری خواهم پرست بزانین جویرالی چی دکن انهم عصونی او جویرالی پیغمبر که نکست ادی جویرالی چی دکن و اتبعو من لم يزده ماله وولده إلا خسارة خوايا شوين كسانك كوتون كمال يانهي وكمندال يانهي بوان خلطاول بلام نهزان المال ومندال كان هر خسارتي فيويا نقر أحمد بيبويا شين وانا وقال الملأ ملأ هندي كس هندي جاب فيدادة بن خوايا عندكن بمحامي محامي چي محامي الشرك وشخص فرستيو بت فرستی و گور فرستی و قبر فرستی لذت دهت محامی بنای دینی شوده که پیدا لیبره او قرآن بونه خوانی تو کلام کلامی خواه خو او رو نه تو او نیه خواه گور راضی نیه شخص به فرستید او نیه راضی نیه خواه گور هوار کینه کس جگر خوا او تفی غمبرانی بو او ناردون لذت راضی بهت نباب اما گناه باری نو آن پیاری چاکن بوی او آنود بیله خوا پاری نو قومی نفشیان دگوت نفسیشت نفسي شد كشيطان هاتو في باب وفيران تان بغوي اوانا وداوي باران بارنيان لخواه ذكر بغوي اوانا لخواه دا باران نفسي حالت او رو لا ارادايا بلان سير نيا براستي يعني اقل او رو ما مسايش ايني وكو منيان غيري من كبه خلچي بله خلچي نخواه بفرستن بتنه پیاو چاکان لگر رزمان دابویان بلام نابی بپرسترین نابی هاواریان بکریته نابی حیوانیان بو سر بری نابی پنایان پی بگری و هانایان بو بری دلن نا بقصد ناکا جابو من پیم سیر بی او تا بقصی نوح پیغمبریان نکرد نوح پیغمبر نصیحتی خلطی دکا کورا من پیغمبری خوان بو تاناتون بقصی من بکن خوابتن بپرسترین نا بابا نا او تو سر مانده شوینی دینی تازد بو هنوین بقصی چی دکن بقصی او کسانه دکن کبر جواندیان لو دایا مصلحتي أن لو دعي جاري كان بنفركم قلت تم فلانة كس تباورت بو بز مهيك لفيش شاوي تو لبردستي تو زرق لخودان وهاوا كل نشي قبل القادر وشتانا فرقتي نوالا ما مصدر في نوالا با اشكرا كتوما لمن مدن وبتمامنيج لخو مدن زكيت خوتها او ريزي ويدا قلن كتوما لمن مدن بتمامنيج لخو مدن شمشيري لخودن بتمامن هيچ مبين اقرب وتان بلا والله يا وندا كافينيا لمن مدن وبتمامنيج لخو مدن او وندا كافي دي بلا ايوز لخو مدن وهاور ما كان غير اخوا او دروزني كاشي من دروزني اوا دور اقر رازك بس هاور كاخوا شمشيري لخود بزانه تليده بوتو مسلمان تي لبيغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام خوشوي ترين كس لسروي زويدا كمحمد عليه الصلاه والسلام رؤلا معركه احد مشرك كان دانيان شكان خوين بد متشاوي ده هات اخواره و اي بوش مشير تاثير لبيغمبر دك حفتا صحابه شهيد بو باش مشيري كافر كان بو امره يشك دي لو بازاره لخوي ده هيتش تاثير تناكا يا دبي انا مسلمان تربي لبيغمبر وصحابه كان يا او ديني اسلامتيني إما بوشتا كان نقرأ إنه بو قرآن وحديث يا دبي بلين أوانا لفيغمبر مسلمان ترن تأثير لواناناك بس تأثير لفيغمبر صحابتك يا دبي بلين أو إسلامتين يخواب بوشتا رازينيا كواتا براجيان نوح عليه الصلاة والسلام نصيحتي قوم كيكر بلان بقسيويان نكر بقسيك ساني شتريان كرت ومكروا مكرا كبارا أو جاء أو كسانش كفتمان دبنا محامي أو بزما مكروا فيلو شبهيان هيا ومكروا مكرا كبارا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شوروش أو محاميانا فيلو تلكو شبه دينوا بو أوي قناعت بخلق كبكا أوي كالقليانا لسر أو دين بمنوا ديني تي ديني شخص فلسطين بأنواع شوى وقالوا زان شامبيوتن او كوملك سيكا بجاتي نوح بيغمبر ذاك دلن بقسي نوح بيغمبر اخويا مكن بس اخويا فلسطين بقسي ايه مكن كتيان شي بقوا مكان وقالوا لا تذرن الهتكم ايه بقسي نوح مكن وازمهن لو فلسطين وانتان لو فلسطين او شاكا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وازلو فلسطين او شاكا نينا ها بقسي نوح نكن بانو حلوى بلد نوح شي حلوى بلد نوح چه بقصی نکرد؟ دزانن چه؟ نوح پیغمبری خواه. سیر بقصی پیغمبری خواج نکن. چی شن پیاده که کوی بی پرستی بقصی پیغمبری خوان کی؟ حضور سیر براسی یعنی انسان که عقلی ها بید، ای باش تو که بقصی پیغمبری خوان کی بقصی چه دکی؟ جابوی دل مدوباری دکم وا. اگر قومک هبن بقصی پیغمبری خوا وازنین لشخص پرستی، او رو بقصی کسی چی؟ بچوچی وکو من وازنین لو بزما؟ نك جارك ونك دو جار بويان باسكي صد جارج بلي نالك هالمواسل بردرقاء إلا دلنا صد جار بلي كورا ما تقول خوليسا قبرك بيني دلنا باب أخو بقصي تونيا هرواما هنا آخر ما تقول سر قبري فلانك سو حيواني بو سر بري نا لما تيك مدى ديني تو تازي ديني تو جاوازا لقال أمتي محمدي والله ديني من لقال قرآن أوي أتوش ديلي ديني مشركة كان قومي نوحا روزي تامتي جيك ترد بيني نوان إن شاء الله بلقي من قرآن ككلام إخويا ومن شوين بيغمبر نوح وبيغمبر محمد قوتهم عليه الصلاة والسلام كتوان نصيحتي قوم كان ذكر بس خواب فرستن شخص فرستين أكن أتو شوين أو كسانة ذكريكا بجايتي بيغمبراني أن ذكرت هل بخوض بلي مسلمان روجي تعمتي يكتر ذبينه إن شاء الله كواتا براجيان باوا نبين بجايتي كلام إخواب كين بجايتي بيغمبر إخواب كين بجايتي هركزي تشيش كين كبانقوازي كي أكو بانقوازي بيغمبران عليه الصلاة والسلام جاء او كومالا محامية مجرمة كتيان اي خلشينا بقصي نوح نكن بقصي نوح مكن اي بقصي كيف كان بقصي اوام كان بو تشي بو او ايكا ايوا واز لو كان فياو تشاكا نينا باشا فياو تشاك اي ما دجي فياو تشاكين او اي دجي فياو تشاك بيت خواي قبرة درجيتي بس اي ما دلين فياو تشاك دبي خوش من بوين داواب كين لخواي قبرة لقل اوان حشر من كالا بهشت وبر شفاحتي اوان من خات او ایمانی ایمه بپیاو چاک بلام ایمانی او من بپیاو چاک نیه که دبه لگل خواه هاواری کرده لگل خواه هانای بو ببره او ایمان من بپیاو چاک چی نیه چکه قرآن لی من رازی نیه خواه لی من رازی نیه لوا او جاده فرمه وقد اضلو کثیرا خلچیان زور گمرا کرد بگو من او محامیانا خلچی زور گمرا دکن دیت تو چون دل ریسی که دیچنیت دو او دی دیکات او خوری بو خلق باسی دکی آیات قرآنی بو باز دکی کاک نابه دعایی دچیت پرسیالش نه بابا وانیه نی بخشی مکر وانیه باز اون دوانیه دن اخو تحدای دکم یک آیاتی بین تو آوی ک پیشوانی او قصانی ک امر و کردومانه آوی ک به پیشوانی او پیتامبله جا هر کس یک بیگوره یا بچوک بناوی دین یا غیری دین هر کس یک بعکسی او قصان قصب کات بس یک آیت مال لی دوید یک هیچی تر نه بس یک حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله بابینه تو که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بیتی قینا که هوار کنه پیاو چاکانیش لگل خواه هیچی هم پینیه بس چی؟ نه بابا نه ده سمعت تیگ داده که که بخصی فلانه کز مکنه و ستان لده شیونه دینش تازه یه ناو اتو بوا خوچی مت چواشه مکه اگر راز دکید بله خوا وای فرمو پیغمبر وای فرمو آوا قناعت بخوچی بکا بس اتو دیل دور و جاره بهتانک بو فلانه کز دکیتو فعنه چی لده نه بابا و ستان لده شیونه دینی تازه یه ناو کامی دینی تازه او قرآن دینی تازه یا اوی تو رسری دینی تازه که هاته برای جنبه او مخلطین من بم یا غیری من که قرآن من بو باز کردن حدیث من بو باز کردن قبولی کن بخو مودت پیدا کم هر قصه یکم کرد که زانی تن بجویری قرآن نیم بجویری حدیثی پیغمبر نیم قصه که من هل دن زبل خانه ملین ما مصطفلانه کسو چند جو روز قصه خیری بو کردوین یقصه من اگر پیچوانی قرآن و حدیث بی فریدن برا ایمن بی آی هد کسی بی اگر ايه مقصي خو من خينا في قرآن وحديث خير لأيه مدانية وخير لأيه وردانية كقصي ما مستعب قبول كان كفية شواني قرآن وحديث بيت كواتباتي بقين منهجة كمان راس كينوا ديني ايه ملتي ورد جيره قرآن وحديث قرآن ككلام إخوايا حديث يشفر مديت يغمري إخوايا عليه الصلاة والسلام هركزي قصي بو كردن من يا غيري من كقصي إخوا في غمري بو نقل كردن بو شرح كردن لسر شعب کشته چی پیا گوتن هیچ بالغی قرآن و حدیثی لسر نبو ولی لگر رزم بود ما مستاجیم بلام او قصه قبول نیه با ما مستاج بی لگر رزم دا بود بلام اگر آیتک من پیا دلی بسر چا حدیثک بسر چا دن الاخوت و دجایتی قرآن و حدیث بکی او قبول ناکن چکه ایم اخوا پرستین نک شخص پرست وقد اضلوا كثيرا ولا تزدی الظالمین الا ضلالا دوائی هیچ فایده نبو چن ما ایو نوح پیغمبر رقل قومکی فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما سيرك نوصتو بنجا صال لناو قومكي دا دعوية عندكات بانقوازي عندكات نوصتو بنجا صال نكتنها من جي رمضان نوصتو بنجا صال لقال قومكي خوي خريكا كبس بقرينا ولا إخوة خوابتني ببرستن أبدا فايدينيا فما آمن معه إلا قليل كز إيماني بينينا إلا كمي جيزور كم نبت ابن كثير رحمة إخواني بدأ فرمه بابك كبير دبو من دالك يخوي بانك بكل فرمه ورا بابك ما منفره شي خطرت بيشان دب شي يونا فره خطر ورا او نوحا رولا منو خريشي مردنم بير بوم ناتي دواي من بقصيب كي ناتي هلط قرينته والذين لا أدى بقصينك ها او كياوش خرافة نوح خرافة او باوك وصيتي كوري خوي دكر كإيمان بچينين إيمان بنوح تغنبرنين عليه الصلاة والسلام او جاء كبي أميد بو خواي برودقار وحي بونارد أي نوح لموضوع كسب إيمان بتو ناهيني جيقل واني إيمان يعني هناوة كيش كمن دي أي نوح هستا كشتيك دروسكا لو وشكانية لو دشتاية كشتي بوشي دروسكا أي نوح كشتي دروسكا كشتيك دروسكا أو جار تنها أواني إيمان يعني هناوة أوان سواركا كسي ترنا وهروها لآجل وحيواناتش سواري كبوي نوعية أواني جبميني من كل زوجين اثنين خريشي دستي كربا كشتي دروس كردن لوش كانية كلما مر عليه هر جارك قومك بتريش دي داد الرويشتن لوش كانية نعاو هيا نغبار هيا نبحر هيا نوع خريشي كشتي دروس كردن سخروا منه قال تيان بي ذكر تيان قوتي ووش كشتي البوتي تي شكت فيتي ليفرموا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم أورو قالت ما في بكن بلام روجك دي قالت تام في ذكين قالت بكن في بكن أورو تاكش تيكي دروس كر كش تيكي جورا أو جا خواي برودجار أو جا أمري خواي جورا هات خوا فنا ما ندال عقاب خوا أمري خوا هات خواي جورا أمري بأسمان كر درجا كاني بكرنا وببارا أمري بزوي كر كزوي بتقيته وهمي بيتكانيال وفارت النور وكوشون تنور آوا لهمش فينك أو زوية تقيه وبوب آو هات درولا آسمانش آو ديت خواروا أو جاء آوي أرزو آسمان ليش دولة فاوي شي قورها استا أو جاء تيجيشتن كأو كشتي بوتشيا وار جاري آوا كزور نبوبو خوشي راي ذكر بوستر شاخ كان يتشي قلوانا شي أبو كراكي نوح بو بانجي كرت نوح بانجي كراكي خوي كرت يا بني يركب معنا اي رولا ورا لقال ايما سواربا كراكي جوابي ندا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء تينا بابا دس مسار اولود كشاخو توا او نام قاتيو فيج مشكلة منيا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم والله امره كس نجاتنا بالعقاب اخوة الا او نبيك اخوة رحمي بيبكا او انشك اخوة رحمي بيبكا او نندينا ناوف كشتيا كسي ترحمي بيناك اخوة قولا جاء ابن كثير رحمة الله عليه فرمي لا حديثك ما وجهت فرمي أجر خواي جور الرحمي بكسي تركر دبعة جل وانينا وكشتي رحمي بو آفرة ذكر كداش من دالك أبو شيء داش من دالك فرمي آفرتك بو كورب لا يجي فيه أبو راي كرت وتيجي اسمه شاخي أبيش إيماني بنو إحنا هنا تاء وكور دور دسر كود سر كود شو سر لود كشاخي آوك سر كود جيش تقاش من دالك إلى باوش يدابو آوك برز بوه من دالكي برد سرسري كأو جيش تأري لسرسري خويدان تاوكو أو جيش تسرسري شي أو جاد الله من دالكي بهردو دستي برز كرت تاهر غرق جبو خواهي قولك عقوبي هات بنا بخوا خواهي قول روحم بكزناكات كسيق ياخي بيل أخوا ولدين إخوا خواهي قول مولد داتو زيد بلام إهمالي ناكا أو رجي كعقوبي خواه دي فنا بخواهي قولا أو جارة نجات بو نية درباز بو نية لي كوركي نوحش غرق بو أو آفرتش غرق بو او من دالش غرق بو كزنما الا او نبك لك اشتكي نحتا جاء نحل اخواي قورا فارايو شون شفقتي باوكايتي بو من دال فرم اي اخواي فرودقار او من دالي منو كري منو اهلي منه اخواي فرودقار توربو لنوح انه ليس من اهلك انه عمل صالح اي نوح او اهلي تونيا هيجي تونيا ما دام كردوي خراب فبكري اخوتي حسابنا كي او كشتكي نوح برز بوا كسنما لسر رويزوي إلا أو إيمان دارانا نبيت كلا شوينا لنا وكشتي نوح دا كواتا شوين كوتني في غنبران شوين كوتني سنتي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم وكو كشتكي نوح آه هندق لزانان دفرمون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا سنتي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ربازي في غنبري وكو كشتكي نوح آه هر کسیک سواری او کشتی به نجاتی ده به هر کسیک شوین سنتی پیغمبری خواه که عیسی صلی نجاتی ده به او الا سنتی اخی به والله غرق ده به نجاتی نابه نوح علیه الصلاه والسلام دعای کرد پیجویکا لا فا و کبت خلقی غلطیان پی ذکر دعای کرد خوای پرودگار نجاتم ده لو قومو انی مغلوب فانتصر خوای من زوریان بو هناوم غلطم پی دکن اهانم دکن قسمان پی دلن خوای رزگار مان کی لسر او قومه خوای پرودگار دعاك قبولك وكل رجدا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا خواهي قرد فرمي بسببي تاوان كانيا أغرقوا لكي غرق بون لو لا فاودا غرق بون لا شيئا لا فاوكدا غرق بو فأدخلوا نارا روحك شيئا بو شوية رويشت بناو أقري جهنم فناب أخواهي قرد قرد سيري أو كان أو أسلوب قرآنية أغرقوا فأدخلوا نارا لدنيا دا بلا فاوخ ان كان روح كشيان برك لا برو شوي برو اغلي جهنم خواب من فارزت فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا غير اخوا كسب في ريا النكوت اي كواتيس فيا وشاكاكا اي تا سهر هاوارتا نذكرني اي بوبا في ريا تنهات بورز قاريا نكردن لولا فاوا كوان كزنيا بفرياتا اي اوكم الله محاميه مجرمي كسريا لشيواندن نا اوان ما نبتو صنم ما نخلك كما هموي لا شا غرق بو ضلك برو آقر فنا بخوا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا برام فيش أويك روب داد عقوبك إخوة بين نوح دعائك إخوة قول دعائك قبولك فالموي أي فرورد قال لسر زوي نهيلي هيج كافرين كلمالك دابت لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا تيني بوهات وزوري بوهات دعائي لك إخوايا هرشي كافرة لهج مالك داني هيلي انك انت ذرهم اي اخوة اقر يك كافر بيلي يك يضل عبادك او خلقي بندكاني تو قمرادكا ولا يلد الا فاجرا كفارا وكتشيان لنا بي او كليشيان دبي فاجر نو كفارا خلاف كار نو كافريشن شكو وصيتي باب بكره كيتشي بك ايمان بنحن اليه ربي اغفر لي ولوالد او دعاي لك افرانك او جا دعاء بوشي لك ابو ايمان دارا ربي اغفر لي ولوالدي اخويا لمنيش خوش ولا داك وباشم خوش به ولمن دخل بيتي مؤمنا وهرك سهر ايمان داري ششهاتو تمالكي من كزانا عند فرمون يعني او مزقوتيك نوحي تدابو او شوين فرس قايا اخويا هر ايمان داري ششهاتو تاير ولا قل من بوا اخويا لمنيش خوش بيت وللمؤمنين والمؤمنات ولهمو ايمان داراني جنو بيابيش خوش بيت ولا تزد الظالمين تبارا بلام ولا تزد الظالمين الا تبارا وظالمان استمكاران هيك يام بزياد نكي الا بهلاك شون نبيت زياتر بهلاك شيام بري نوح او دعائك صغير دعائك قبول كر كزنما الا ايمان داران نبيت او كتائب بس سورتي نوح او بريتيب لتشيروك بسرهاتي في غنبر نوح عليه الصلاه والسلام بو او تيب جين كسرتاي چه شی بینی پیغمبران و قوم که اند روز بود لسه شخص فلسطینی بود کتا او روی ایمش معه که وقت خواهی نکام تند بید خوا فلسطینی بتنها بو اویشون پیغمبران کوین علیه مسیح السلام یان لقل پیغمبران دعوی آوان قبول نکن و شخص فلسطینی بکن و الله هیچ شخصی بفریاد نه خوا بتنی بفلسطو رول او که شون سنتی پیغمبران کوین باش کو خوا کردگار رضگار من کل دنیا و قیامت دار چیه که لمزگوت با اشکرا قصه به تو داله خواه هدایتی ده و داله قصه لجرفانی خوی دردنه والله اگرام دانیشتم قرآن تم بودخیر ما لجرفانی خوام درم نهه ناوه داله بس خلچی بولای خوی بانگ دکات سپاس بخواه نه حزبم هیو نه تنظیماتم هیو و باورشم به هیچ حزبایت یگنیه خلچیش بو هیچ تک بانگ ناکم بس بولای خوای گورنه بخواه پرستی نه کش بانش من ناسی برا هر روز حزب من هبو خلق من بولا حزبی خو من بانکر حق خویتی او قصه بکره او هموی ببتانه بله بله هم کده تلای تو دست بو بسنگ و دنه خواه هدایتی ده هیچ کناله خواه گوره هدایتی ده او دیویشت چی تیده ثم یعیدکم فيها و یخرجکم اخراجا بله خواه تردگار دم امرین و لزویش در باندین تو هل لزوی در دینو فنا بخوا 20,000 مهب وامسال بو بسي 1000 دبيت زكاه لهموي بدميا هر ل 20,000 كتاخ من او 20,000 اي ونازم كاكجن برا فاري كون نما بفاري او رقصام كن اگر 20,000 سويسري قديم بلات او هيت طبعا زكاتي لسلو بود بو بسي 1000 اگر او 10,000 زيادي كردوا بهوي 20,000 كو زيادي كرب يعني ايشد بو كردوا زيادي كردوا او ده به اوصال لهر 3000 کب دی بلهم 10000 زیاده کله رگاج کو دست کوت په پیوندی به 20000 کو نه به او زکات بس 20000 کده دی او 10000ش سروج یک دست کوتوا کسالی بسرد سوره او گیشت او رجل لوی بده بس لو باشتر او یک تو سالانه یک جار زکات همو مالکت دیتو بزانه او رچته سالانه او لی بده تو اللهم صل على هنديكس هندلين دنيا لسردستي بياچاكان مستوى الله وانا زعم شونه بياچاكان اواني كماون اوان لسرزبينو اوانش كنما ولا بنقلين شون دنيا لسردستي اوانا نازانم بلام راسه بوني بياويچاك رحمته بو خلشي بوني بياويچاك رحمته بو خلشي كبياويچاك نما او خير لو خلك دانا من اخوا به الاش اندبا بله زیاده مصرفی لعاؤ کاربات شونه. یعنی برای مخواه پرودگار قبول یعنی انسان زیاده روی لهیچ تک که هند یک مال های آویان زوره نازان چیلی بکن ببردر که ایداده کنو ببلاش دروه هند یکیش مالش های آوینیه جا که ایشت پینا مال مالو بیگره و بره خو واجب میه ایلا آو کتاب و خوی لمشروع که نیگر نوا هر بروه ایشت پینا ما بیگره و بره دنه گناه دگاته چه آو بیه چه کاربا بیه مال مال حکومته با مالی حکومت جبه بلام او خلکه زرر دکا برا او جا خو مالی حکومت غزانیه بلای والا با حکومت اکا تیک دینو لنایو برین آیا پیویست اکا تیک بلین منده وعد منده بی بین سر بوچی کاتی پیغمبر صلی الله علیه و آله دروید خوالی به بلاینی به منافق کان دا کلم زگوتکی اوان پیش نویش بکات بلان بلاین کی جبهجه نکیر بلاین کی جبهجه نکیر چون کزانی او مزگوتا به فعل دروس کراوا بو او دروس کراوا که پیغمبری خواست اسم لناو ببره طبعا خوای گورج وحی بونا خوای گور راضی نبو فرموی لا تقم فيه ابدا نویجی تی دانکی و نچی بو وعده بجه نگیرند زور زور قبر هيا دلنا ما الشيخ ويام بيان شاكا وبناء كان لسر أودان كردوته وياخد بردي صوزو بشيشي نازم بشدا كرا ونازمش المهم براجان قبر نابه هيك لسر دروز بكره أو نصيحتك ببوهموان قبري فياو شاك بيان بيان خراب بي أو قفص دروز كرنا لسر قبرانو خانو دروس كذن لسر قبرانو أوش تانا همو يقناحا نابي بكريت تماشا قبري أبو بكر الصديق كان قبري صحابة صحابة رضا إخوان قوريان لبي أو كس هي وكو صحابة برئيس ببي لا إخوات قال في غنبران لقال أوش ذاك قبر كان تماشا كي خولي كي اعتيادي نقفص يان بو دروس كذو نخانو يان لسر دروس كذو خو هيتش كسي شجني وكو صحابة رضا إخوان قوريان لبيت خوشويست إخوابة بن خواي قوري بو خيه لبجاردن بوي أو دين سرخل ها ولانی که پیغمبر بون رضای خواهند لبه چه خیرک زور باشه با مردو بکرد همو خیرک برای جه هر خیره چی باب که بلام لهموش زیادتر دعا کردن با مردو زور تأثیری هیا دعوه لی خوشبونی باب که تأثیری هیا انشاءالله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.